ويشرب منه العلم، وبعدين عاد الى بغداد من مرة اخرى ومكث فيها 4 سنوات. وانا بقول ان هي كانت هي في هذا الوقت قلعة، كانت قلعة العلم سبحان الله، وظل فيها لسنة 525 ويبالك، وبعدين رحل الى بلاد فارس. وفي هذا الوقت طبعا بلاد فارس كان قد دخلها الاسلام ونبغ وخرج منها كثير من اهل العلم واخد بالك، وانتم عارفين ان حتى البخاري كان فارسيا، فبلاد فارس يعني اخصبت وانجبت، فذهب بها وبدا يتنقل. وكان في هذا الوقت بقى البلاد اللي هي نيسابور وطاجستان ومش عارف ايه، اللي هي اراضي الاصل الان اللي هي الكلاب اللي يشاء المسمى مشرف. فبدا ينهل من اهل العلم، وبعدين عاد الى بغداد ثم الى دمشق بقى مسقط راسه، وبدا يستقر فيها سنة 533. يعني خد من 520 ل 533، يعني كام سنة؟ 13 سنة رحالة يشرب علما، يشرب مش هتعلم المزيكا والشيكابيك، يشرب علما يشرب علما. وعاد إلى بغداد واستقر بغداد، طبعا حصل علوما كثيرة، لكن كان من أكثرها تأثيرا في نفسه علم الحديث، حب علم الحديث وارتبط به ارتباط شديد جدا. ولذلك لما عاد إلى دمشق بدأ يعد مجالس علمية يدرس فيها علم الحديث فطبعا لما حصل بقى ان الصليبيين بدأوا يهجموا على الدول الاسلامية، وجاء نور الدين زنكي واخد بالك من عائلة صلاح الدين، وقاد الجهاد ضد الصليبيين، واستقر به الامر في دمشق سنة 549. عجبوا أوي ابن عساكر، كان يمر على مجالس علمه كده ويسمع، وبعدين يرسل من ينقل اليه ما قاله ابن عساكر، بس مش عشان يحطه في السجن، لا، حبا في العلم، يعني مش يروح يعدلك واحد عشان يسيب علمك ويستنى لك غلطه طبعا يشبحوك بيها، لا، ده يعني يمسكوا الشريط يسمعوا مشوك عشان يتعلم، لا، قال لي بس عايزين يطلع له حاجه بس يوديه في داهيه، فبتعلم الاول وانتوا جاهل وما تفهموش حاجه، اتعلموا الاول، علموا الاول. اه والله يا ريت بياخدوا شريط يفهموا منه علم، ابدا، هم عايزين بس تصيروا بالهم. فكان يرسل اللي ينقل له علم ابن عساكر، فادرك ان هذا الرجل يعني اقول ايه، فعلا كالمصباح يضاء في علم الحديث. فقال لأ أبني له بقى مدرسة، أبني له مدرسة، معلش أنا خلي التعبير أصل الواقع بيأثر فيه أوي يعني. فقال أبني له مدرسة، وفعلا بنى له مدرسة لتعليم الحديث. هذه المدرسة بقى عشان كان هو اسم نور الدين زنكي، فسموها المدرسة النورية، سموها ايه؟ المدرسة الايه؟ النورية. ودي كانت أول مدرسة أنشئت في الإسلام باسمها مدرسة ايه؟ لتدريس علم الايه؟ الحديث. يعني كان علم الحديث بيدرس من خلال الجلسات الخاصة أو المساجد. لكن كان لأول مرة في التاريخ تنشأ مدرسة خصيصاً لتدريس علم الحديث، ولذلك لما يسألوك أول مدرسة أنشئت لتدريس علم الحديث كان اسمها المدرسة النورية اللي انشأها نور الدين زنكي لابن عساكر مخصوص، لابن، مش فصل له سجن، مدرسة لابن عساكر مخصوص، خلاص. وبدأ